السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان الكسر على فريقين أو أكثر متماثلة كثلاثة وثلاثة أجزأك ضرب أحدهما في المسألة، وإن كانت متناسبة وهو أن ينتسب القليل إلى الكثير بجزء من أجزائه كثلثه أو ربعه، مثل ثلاثة وتسعة أجزأك ضرب أكثرها في المسألة، وإن كانت متباينة كثلاثة وأربعة وخمسة ضربت بعضها في بعض فما بلغ ضربته في المسألة، وإن كانت متوافقة بجزء من الأجزاء كالنصف والثلث وافقت بين عددين منها وضربت وفق أحدهما في الآخر فما بلغ وافقت بينه وبين الثالث وضربت وفق أحدهما في الآخر فما بلغ فهو جزء السهم يضرب في المسألة، وطريقة القسمة على ما تقدم. هذه الطريقة طريقة تصحيح المسائل. التأصيل هو إخراج أصل المسألة بحيث تخرج منه فروضها، ربع وثلث وثمن وسدس، فحسب ما فيها من الفروض يعرف أصل المسألة. فإذا كان فيها ثلث وربع فلا تصح من اثنين ولا من ثلاثة ولا من أربعة ولا من ستة ولا من ثمانية، لأن كل هذه الأصول الخمسة ما يجتمع فيها الثلث والربع. أحد الأعداد له ثلث لكن ليس له ربع، وبعضها له ربع ولكن ليس له ثلث، فكيف يجتمع الثلث والربع في أصل اثني عشر؟ سدس وثلث يجتمعان في ستة، ربع ونصف يجتمعان في أربعة، ثمن ونصف يجتمعان في ثمانية، ثلث وربع يجتمعان في اثني عشر، ثمن وثلث أو ثمن وسدس يجتمعان في أربعة وعشرين. وهذا نهاية الأصول. أما التصحيح فلا نهاية له، أنه قد يبلغ مئات الآلاف، والتأصيل يخرج منه أصل المسألة، والتصحيح يخرج منه مصح المسألة الذي ينقسم على الورثة بلا كسر. وإذا كانت المسألة ما تحتاج إلى تصحيح يقال لها صحت من أصلها، صحت من أصلها ما تحتاج إلى تصحيح، كزوجة زوج وأخت شقيقة، المسألة من اثنين لكل واحد منهما واحد، زوجة وثلاثة إخوة، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد وثلاثة الأخوة لهم الباقي ثلاثة لكل واحد واحد، صحت من أصلها. جدة وأخ لأم وأخت شقيقة وعم، للجدة السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد وللأخت الشقيقة السدس النصف ثلاثة والباقي واحد للعم، صحت من أصلها من ستة. أحيانا يكون فيه الانكسار، والانكسار بحيث يكون نصيب مجموعة من الورثة لا ينقسم عليهم، يسمى هذا انكسار. زوجتان لهما ربع واحد من أربعة ما ينقسم عليهن، ثلاثة إخوة لأم لهم الثلث من ثلاثة واحد ما ينقسم عليهم، ومن ستة كلهم اثنان لا تنقسم على الثلاثة، فتحتاج إلى تصحيح. فما كان فيه انكسار فإنه يحتاج إلى التصحيح، وما لم يكن فيه انكسار فإنها تصح من أصلها. فإذا صحت المسألة من أصلها فلا تطولها، لأن التطويل عرضة للخطأ، وترك تطويل الحساب ربح. والانكسار قد يكون على فريق وقد يكون على فريقين وقد يكون على ثلاث فرق وقد يكون على أربع فرق، وهذا نهاية الانكسار. أربع فرق كلها فيها انكسار، ما موقفنا من الانكسار؟ تقدم لنا أنه إذا كان الانكسار على فريق نظرنا بين سهام الفريق ورؤوسه، ثم استنتجنا ما يسمى بجزء السهم يضرب به أصل المسألة ومنه تصح. وإذا كان الانكسار على فريقين فلنا في المسألة نظران، النظر الأول بين الرؤوس والسهام، والنظر الثاني بين الرؤوس مع الرؤوس. النظر الأول بين الرؤوس والسهام، والنظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض. ونظرا لكون الكلام في هذه المسألة تصحيح في كتاب الكافي مختصر مضغوط، يمكن نقرأ تصحيح المسائل في عدة الباحث لنطلع على الأمثلة أكثر، ولأن التصحيح مهم في باب الفرائض. فليس المهم أن يعرف الإنسان فرض الوارث، فرض الوارث واضح والحمد لله، لكن كيف يعطى نصيبه بلا كسر، هذا هو الذي نحتاج إلى التصحيح من أجله. فالتصحيح ضروري للفرضي، ولا بد أن نتبسط فيه قليلا كما سيأتينا إن شاء الله في نفس الفرائض كذلك في كتاب الفرائض. الفرائض تدرس على أنها فقه في كتب الفقه كالروض المربع كما تقدم، والكافي والإقناع والمغني وغيرها من كتب الفقه، وتدرس على أنها مادة مستقلة من كتب الفرائض، عدة الباحث والفوائد الجلية والرحب نظم الرحبية وشرحها وغير ذلك. هي في كتب الفرائض مبسطة أكثر منها في كتب الفقه. فنقرأ في كتاب الفرائض عدة الباحث، نقرأ الباب من أوله، نأخذ اليوم الانكسار إذا كان على فريق، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله تحضرون الكتب معكم حتى نأخذ الانكسار على فريقين أو أكثر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التصحيح. ما معنى التصحيح لغة واصطلاحا؟ لغة أي في لغة العرب، واصطلاحا في اصطلاح الفرضيين. التصحيح لغة تفعيل من الصحة وهو ضد السقم، واصطلاحا صحيح، صحيح ضد المريض، وسقيم غير صحيح. واصطلاحا هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. الله، الفرق بين التصحيح والتأصيل. التأصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، والتصحيح أقل عدد هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة. في التصحيح تقول الإخوة لأم ثمانية مثلا، في التأصيل لهم الثلث، اثنان من ستة أو أربعة من اثني عشر وهكذا، ولا يهمك ماذا يأخذ كل واحد. التصحيح تبين ما نصيب كل فرد من هؤلاء. ويتوقف التصحيح على أمرين: الأول معرفة أصل المسألة، يعني أول شيء أن تعرف أصل المسألة، أصلها من اثنين، من ثلاثة، من أربعة، من ستة، من ثمانية، من اثني عشر، من أربعة وعشرين. الثاني معرفة جزء السهم. جزء السهم هذا مهم في المسألة، وهو يستنتج منها جزء السهم الذي تضرب به المسألة حتى يخرج التصحيح، وكيفية استخراج جزء السهم هو موضوع دراسة التصحيح. التصحيح استخراج جزء السهم الذي يضرب به المسألة حتى يخرج التصحيح. ما هي طريقة التصحيح؟ المسألة إما أن تصح من أصلها أو من عولها أو لا. فإن صحت من أصلها أو من عولها إن كانت عائلة فلا تحتاج إلى عمل. نعم، كما تقدم لنا، إن صحت من أصلها زوجة وثلاثة إخوة أشقاء، المسألة من أربعة: الزوجة الربع وللإخوة الأشقاء الباقي ثلاثة، وهم ثلاثة لكل واحد واحد، ما احتاجت إلى تصحيح. فإن لم تصح من أصلها أو من عولها إن كانت عائلة فلا يخلو إما أن يكون الانكسار على فريق أو فريقين أو أكثر. من عولها إن كانت عائلة، مثلا زوج وأربع أخوات شقيقات أو لأب، زوج وأربع أخوات شقيقات أو لأب سيان، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخوات الشقيقات أو لأب الثلثان أربعة. أربعة، عالت المسألة إلى سبعة، وصار للزوج ثلاثة وللأخوات أربع لكل واحدة منهن واحد، فصحت من عولها. صحت من عولها لأنها إلى عالت إلى سبعة، وصحت من سبعة، للزوج ثلاثة وللأخوات الأربع أربعة لكل واحدة منهن واحد صحت من عولها. فإن كان الانكسار على فريق واحد ويتصور في كل أصل من الأصول التسعة فلا يخلو من أحد شيئين: إما أن تباين سهامه رؤوسه أو توافق. فإن باينت سهامه رؤوسه صارت رؤوسه هي جزء السهم فتضربها في أصل المسألة. يعني انقسمت ما احتاجت إلى تصحيح. إن انقسمت سهامه على رؤوسه كما مثلنا في الأخوات لهن أربعة وهن أربع, انقسمت سهامهن على رؤوسهن فما احتاجت إلى تصحيح. فما يقال في هذا شيء مماثلة, يقال منقسمة. فإن كان الانكسار على فريق واحد ويتصور في كل أصل من الأصول التسعة فلا يخلو من أحد شيئين: إما أن تباين سهامه رؤوسه أو توافق. فإن باينت سهامه رؤوسه صارت رؤوسه هي جزء السهم فتضربها في أصل المسألة أو في عون. يعني إن كانت سهامه أكثر من رؤوسه ومتفقة انقسمت, وإن كانت مساوية انقسمت مثلا, وإن كانت مختلفة هذا يتأتى فيها أمران: الانقسام, وهذا ما يدخل في باب التصحيح, والمباينة والموافقة. المباينة ثلاثة وأربعة مباينة ما تتفق على جزء من الأجزاء. الموافقة أربعة وستة مثلا, ستة وثمانية, ثمانية واثنى عشر, هذه موافقة لأنها تتفق في جزء من الأجزاء, في النصف أو في الربع أو في الثلث ونحو ذلك. فإن باينت سهامه رؤوسه صارت رؤوسه هي جزء السهم فتضربها في أصل المسألة أو في عولها إن كانت عائلة, فما بلغ فمنه تصح ثم تقسم. فمن له من المسألة شيء أخذه مضروبا في جزء السهم, فإن كان واحدا أخذه, وإن كان فريقا فاقسمه عليهم, ويكون لواحدهم ما لجماعتهم قبل الضرب. وإن وافقت رؤوسه سهامه أي شاركته في جزء أو أجزاء رددت الرؤوس إلى وفقها, فيكون الوفق هو جزء السهم تضربه في أصل المسألة أو في عولها إن كانت عائلة, فما بلغ فمنه تصح. فإذا أردت للقسم فمن له شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم, أو تقول لواحدهم ما لوفق جماعتهم قبل الضرب. مثال للمباينة: زوج وخمسة بنين, المسألة من أربعة, للزوج الربع واحد والباقي لا ينقسم عليهم, فهو منكسر ومباين, فتكون الرؤوس هي جزء السهم تضربها في أصل المسألة أربعة فتصح من عشرين. للزوج واحد مضروب في جزء السهم خمسة بخمسة, وللبنين ثلاثة مضروبة في جزء السهم خمسة تبلغ خمسة عشر, لكل واحد ثلاثة, وصار لواحدهم بعد الضرب ما كان لجماعتهم قبل الضرب. لواحدهم ما لجماعتهم قبل الضرب, هذا في حال المباينة. لواحدهم وفق ما لجماعتهم بعد الضرب يكون, هذا في حال الموافقة. مثال للموافقة: أربع أخوات شقائق وعم, المسألة من ثلاثة, للشقيقات الثلثان اثنان لا ينقسم عليهن, ومنكسر وموافق بالنصف, فيثبت نصفهن اثنان وهو جزء السهم والباقي للعم, فتضرب أصل المسألة في جزء السهم اثنين فتصح من ستة. للشقائق اثنان في اثنين بأربعة, لكل واحدة واحد, وللعم الباقي واحد مضروب باثنين. وهكذا كما رسمها بين يديك: الأولى زوج كم الأبناء؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. خمسة أبناء، زوج وخمسة أبناء. المسألة من كم؟ فيها زوج وعاصب من أربعة، للزوج واحد الربع وللأبناء الباقي. الأبناء خمسة ورؤوسهم ثلاثة وسهامهم ثلاثة ما ينقسم عليهم. ننظر بين الثلاثة والخمسة، الثلاثة والخمسة هل هي متداخلة؟ تتفق بجزء من الأجزاء، الربع والنصف ونحو ذلك؟ لا، إذن بينها مباينة، فنجعل الرؤوس هي جزء السهم، نضربها في أصل المسألة أربعة. أربعة في خمسة بكم؟ بعشرين. إذا أردنا أن نعطيهم نقول للزوج واحد في خمسة بخمسة، والأبناء ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، لكل واحد منهم ثلاثة، يعني لواحدهم ما لجماعتهم قبل الضرب. مثال للموافقة: أربع أخوات شقائق وعم. المسألة من ثلاثة، للشقيقات الثلثان اثنان لا ينقسم عليهن، ومنكسر وموافق بالنصف، فيثبت نصفهن اثنان وهو جزء السهم، والباقي للعم، فتضرب أصل المسألة في جزء السهم اثنين فتصح من ستة. للشقائق اثنان في اثنين بأربعة، لكل واحدة واحد، وللعم الباقي واحد مضروب باثنين. وسيأتي الكلام على الانتصار إذا كان على أكثر من فريق إن شاء الله. فأحضروا الكتب في الأسبوع القادم عدة الباحث إن شاء الله. هلك هالك عن زوجتين وعم. المسألة من أربعة، للزوجتين الربع واحد وللعم الباقي. الربع واحد وهن اثنتان ينقسم عليهن؟ لا. ننظر بين الواحد، السهام واحد والرؤوس اثنان، بينهما موافقة؟ لا، الواحد لا يوافق شيء، وإنما نقول مباينة. نأخذ كاملة الرؤوس، والزوجات اثنتان كاملة، نضربها في أصل المسألة أربعة فتصح من ثمانية. للزوجتين واحد في اثنين باثنين، لكل واحدة منهن واحد، وللعم الباقي ثلاثة في اثنين بستة، وهي هي سواء كانت من أربعة أو من ثمانية. من أربعة للزوجتين واحد من أربعة، وصحت من ثمانية. للزوجتين اثنان من ثمانية، والعم له الباقي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.